ومرضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم جاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لينشر الأمة الإسلامية للعالم كله، فهل تفهمون أصدقائنا جملة السابقة على وجهها الصحيح؟ أم تتساءلون عن تلك الأمة الإسلامية التي جاء رسولنا الكريم لينشرها؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الأمة تعني الجماعة من الناس، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الأمة تعني أيضا الدين. وعلى هذا فحين قلت لكم جاء رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لينشر الأمة للعالم كله وللأمم كلها، فأنا أعني جاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لينشر الدين الإسلامي للعالم كله وللأمم كلها. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.